وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في الأبيات، يقول يعني هو كان يتكلم عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. قال صفاته العلى، هذه شرحناها. قال أيوة، إثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه والتي وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول في الأبيات: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابقين. يقول: وأنه الرب، يعني ونؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى الرب، رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين سبحانه وتعالى. الجليل والرب، والرب بمعنى الخالق المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى. الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، لما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى من النقص والعيب فهو سبحانه منزه عنه، عن كل نقص وعيب، لأن هذا محال في حق الله تعالى، يعني يستحيل أن يوصف الله تعالى بنقص أو بعيب، وهو متصف بجميع صفات الجلال والكمال، المتعالي عن الأشباه والأمثال. كل هذا سيأتي توضيحه لاحقا إن شاء الله. قال: الجليل الأكبر، الأكبر قال الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف آحاد عباده. الخردلة نوع من النبت، يعني حبه يضرب به المثل في الصغر، كحبة الخردل التي أصغر الحبوب. فالسماوات والأرض وما فيهن في كف الله سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحدكم. قال: فهو الكبير سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي الله تعالى أوسع من السماوات والأرض. وورد في بعض الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة، يعني زي حلقة في فلاة في صحراء، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. و يعني والعرش في يعني في كف الله سبحانه وتعالى كحلقة في فلاة، فالله سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم سبحانه وتعالى. قال الأكبر، قال: وهو أكبر كل شيء شهادة لا منازع له عن عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. قال الخالق، الخالق قال أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، لأن هنا سيشرح يعني بعض أسماء الله سبحانه وتعالى التي بينها فروق دقيقة في المعنى، وهي اسم الخالق والبارئ والمصور. فالخالق يعني الذي يقدر إيجاد الشيء قبل إيجاده، يعني تقدير إيجاد الشيء قبل وجوده، فهذا هو الخلق، تقدير وجود الشيء، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وأورد قوله تعالى: فإنا خلقناكم من تراب. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى غيرها من الآيات الكريمة. فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. قال البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. البارئ يعني المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. إذا الخالق، الخلق هو تقدير إيجاد الشيء قبل إيجاده، والبارئ من البرء، والبرء هو إيجاد إخراج الشيء إلى حيز الوجود. يعني عيسى عليه السلام لما جعل الله تعالى له المعجزة قال إيه؟ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، فتنفخ فيها فتكون طيرا، إذن فهو يخلق من الطين كهيئة الطير. يعني إلى الآن هي ليست إيه طيرا، مجرد أنه يصنع يعني تمثالا لطائر من الطين أو ما يشبه الطائر من الطين فيقدر إيجاده، لكن طبعا هذا خلق محدود، يعني الذي أعطاه الله تعالى لعيسى عليه السلام. المحيي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعل الطين طيرا سبحانه وتعالى، لكن جعل لعيسى عليه السلام من المعجزة أنه يصنع تمثالا مثلا في صورة الطائر ثم ينفخ في هذا التمثال فتدب فيه الروح ويحييه الله سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته عز وجل. فالخالق هو المقدر لإيجاد الشيء قبل وجوده، والبارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. قال والبرق هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. يعني عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى سمح له في شيء محدود، لكن عيسى عليه السلام لا يستطيع أن يخلق نفسه ولا يخلق سماوات ولا أرض ولا جبال ولا، يعني فقط يصنع صورة طائر ثم بأمر الله تعالى يحيي الله تعالى هذا الطائر، لكن الله عز وجل هو خالق كل شيء والقادر على إيجاد كل شيء سبحانه وتعالى. وغير الله عز وجل يمكن أن يقدر مثلا إيجاد أشياء، يكون عنده فكرة لإيجاد شيء ما، لكن لا يستطيع تنفيذها إلى الوجود وإخراجها. ثم أورد قول الشاعر يقول ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. قال ولا أنت تفري ما خلقت، يعني ما قدرت إيجاده أو تركته، وبعض القوم بينما غير الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقدر إيجاد شيء لكن لا يستطيع إيجاده. قال المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى المصور، يعني الذي يجعل لكل مخلوق صورة تميزه عن صورة المخلوق الآخر. فهو سبحانه وتعالى المصور، يعني أوجد المخلوقات في صور، جعل لها صورة، فكل مخلوق له صورة تميزها عن صورة المخلوق الآخر. يعني حتى في الإنسان الواحد، يعني صورة الأصابع، كل أصبع له هيئة تميزه، وبصمات الأصابع من الإنسان الواحد تختلف من كل إصبع إلى الآخر فضلا عن اختلاف الناس بعضهم عن بعض. فكل مخلوق يعني جعل الله تعالى له صورة تميزه، كما قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. إذن هذه الأسماء الثلاثة، الخالق، البارئ، المصور سبحانه وتعالى. قال بارئ البرايا منشئ الخلائق. الله عز وجل بارئ البرايا، البرايا قال جميع الموجودات، فالله تعالى هو بارئ جميع الموجودات، يعني الذي أخرجها من العدم إلى الوجود، من حيز العدم إلى حيز الوجود. الله سبحانه وتعالى هو الذي برأ البرايا الموجودات جميعا. منشئ الخلائق أي جميع المخلوقات، مبدعهم بلا مثال سابق، وهذا معنى قوله تعالى بديع السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى هو المبدع، يعني الذي يوجد مخلوقا على غير مثال سابق، يحتذى ويصنع مثله. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات على تنوعها واختلافها، يعني آلاف الأصناف والأنواع من الحيوان، ومن أنواع الطير، ومن أنواع الأسماك، وأنواع الحشرات، وأنواع الموجودات والإنس والجن والملائكة وغير ذلك من المخلوقات الحية وغير الحية والكواكب وغيرها من أنواع المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. كل هذه المخلوقات أوجدها الله على غير مثال السابق، فهو الذي أبدعها سبحانه وتعالى. قال: الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. من أسماء الله تعالى وصفاته أن الله سبحانه وتعالى الأول، قال فليس قبله شيء. المبدئ الذي يبدئ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، يوجده أول مرة ثم إذا أمات الله سبحانه وتعالى الخلق أعاد إنشاءه مرة ثانية. المبدي بلا ابتداء، يعني لا ابتداء لأوليته سبحانه وتعالى، يعني هو المبدئ للمخلوقات، فكل مخلوق له أول وله بداية، كان عدما وابتدأ وبدأه الله سبحانه وتعالى، أوجده بعد أن كان عدما، لكن الله سبحانه وتعالى بلا ابتداء، يعني الله سبحانه وتعالى لم يزل هو الأول، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، لم يسبق بعدم ولا قبله شيء، بينما كل مخلوق فإنه قد بدأه الله سبحانه وتعالى وأوجده من العدم، فكل مخلوق له ابتداء، لكن الخالق سبحانه وتعالى لا ابتداء له، فهو الأول. والآخر الباقي بلا انتهاء، وهو الآخر، قال فليس بعده شيء، والباقي وكل ما سواه خان. بلا انتهاء يعني لا انتهاء لآخريته تعالى عز وجل، يعني حتى ما قدر الله سبحانه وتعالى له من المخلوقات أن يبقى كالجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار، فبقاؤهم ليس صفة ذات له، يعني هي صفة عارضة بإبقاء الله تعالى له، غير بقاء الله سبحانه وتعالى، يعني هو عز وجل وحده الباقي البقاء الذي هو صفة ذاته سبحانه وتعالى، يعني يستحيل عليه الفناء سبحانه وتعالى. لكن أي مخلوق وأي شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فحتى لو قدر الله تعالى إبقاءه هذا لا يتعارض مع كون الله تعالى هو وحده الباقي، لأن يعني المخلوق الذي قدر الله إبقاءه فبقاؤه ليس واجبا، يعني لا يجب بقاؤه، وإنما يجوز بقاؤه جائز، يعني بقدرة الله تعالى، الله قال لو شاء أن يفنيه أفناه، فهو بقاؤه ليس صفة ذاتية له أنه يستحيل عليه العدم، لا، يجوز أن يعدمه الله تعالى لو شاء، لكن هو سبحانه وتعالى شاء أن يبقي الجنة والنار وأهلهما عندما يشاء سبحانه وتعالى بقاؤهما في الآخرة، فالبقاء هذا صفة عارضة للمخلوق بإبقاء الله سبحانه وتعالى له، وليس أنه يستحيل عليها العدم أو الفناء، بينما بقاء الله سبحانه وتعالى هو صفة ذاته سبحانه وتعالى. ثم أورد الآية الكريمة: هو الأول والآخر والظاهر، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأورد بعض الآيات الكريمة، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هذه الأسماء الأربعة اسمان منها يفيدان إحاطة الله تعالى بالزمان، واسمان يفيدان إحاطة الله تعالى بالمكان. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذه إحاطة الله تعالى بالزمان، وقبل الزمان وبعده سبحانه وتعالى، هو خالق الزمان وموجده، وهو قبله وبعده، لم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء سبحانه وتعالى. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه إحاطة الله تعالى بالمكان، فكما أنه خلق الزمان وأوجده وهو محيط به، خلق سبحانه وتعالى المكان وأوجده وهو فوقه سبحانه وتعالى، فوق كل شيء. المكان يعتبر مخلوقاً مخلوقات الله تعالى، والله تعالى فوقه سبحانه وتعالى وفوق كل شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني مع علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه عز وجل، إلا أنه يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر، يعني ما يبطنه الإنسان ويضمره من النوايا، حتى الأشياء التي لم يتكلم الإنسان بها ولم يتلفظ بها، مجرد شيء يضمره في قلبه، فهذا أخفى من السر، يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر مما يضمره الإنسان في نفسه ولم يتكلم به. فليس هناك شيء دون الله تعالى، يعني محجوز أو محجوب عن علم الله وسمعه وبصره. فلا تعارض بين هذا وبين إثبات علو الله سبحانه وفوقيته. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، يعني ربطتها بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. مرتين، يعني مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقبلوا البشرى يا بني تميم، يقولون ايه؟ بشرتنا فأعطنا، يعني البشرى نريد ايه؟ عطاء، يريدون مالا ولا غنما ولا ابلا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد لهم بشاره الثواب والاجر في الاخره، لكنهم ايه؟ قالوا: تبشرنا اعطنا، يعني ما نريد بشاره، يعني شيء اجل، نريد عطاء عاجلا. قال: ثم دخل عليه ناس من اهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم. قال: اقبلوا البشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل اليمن قالوا: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلنا البشرى. فلهم بشرى، يعني ثواب واجر في الاخره بشروا به. قالوا: جئناك، طبعا يعني مثل هذه الاحاديث يعني لا يقصد بها يعني كل بني تميم، هناك احاديث اخرى ايضا في مدح بني تميم، وانهم اشد امه النبي صلى الله عليه وسلم على الدجال، وانهم ولما جاءت صدقات بني تميم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الصدقات قومي، فكانت منقبه لهم، يعني سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قومه. فالقصد يعني ان حديث المناقب والمثالب يعني لقوم من الاقوام او اهل بلد من البلدان لا يراد بها عموم اهل البلد، يعني الى ان تقوم الساعه، يعني هي في ناس مخصوصين من اهل ذلك البلد، يعني في وقت معين، لا يقصد بها يعني فضل، يعني بالنسبه مثلا لفضائل اهل اليمن، هي فضائل لاهل اليمن لكن بقيود وشروط، يعني من كان منهم صالحا طائعا مستقيما تشمل هذه الفضاء، يعني العبرة في النهاية هي بعمل الإنسان. فإذا جمع يعني فضل العمل مع ما لبلده أو لقبيلته من ثواب أو فضل يكون يعني زيادة خير، لكن من كما قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا كان النسب فيه مثلا شرف أو فضل أو منقبة لكن العمل لا يتوافق مع ذلك، فالعبرة هنا بالعمل يعني. لكن إذا اجتمع صلاح العمل مع كون الإنسان من قبيلة الله من قضى أو لها مزية فيكون زيادة خير، وإذا كانت القبيلة لها مثلها لكن كان هو صالح العمل لا يضره ذلك، ويكون هذه يعني هذا العيب الذي ذكر إنما يقصد به يعني قسم منهم أو طائفة منهم لا يشمل الصالحين منهم أهل الخير. فالمهم يعني هنا موضع الشاهد من الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الحديث. فإذا الله عز وجل كان ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، في بعض الألفاظ ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. نعم. الذكر المقصود به اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ قال وكتب في الذكر كل شيء، يعني في اللوح المحفوظ، وهو لوح كتب الله سبحانه وتعالى فيه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله تعالى فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء سيحصل إلى أن تقوم الساعة مكتوب في هذا اللوح. قال وقال عمر رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. مرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة طيلة النهار حتى غربت الشمس، ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء منذ أن بدأ الله تعالى الخلق إلى أن تقوم الساعة ويدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. حدثهم حديثا طويلا عليه الصلاة والسلام مرة في يوم من الأيام، قال حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يقوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. الحديث في الصحيحين، وفي بعض ألفاظ الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث بهذا الحديث على المنبر وقبض يده عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله تعالى يطوي السماوات بيده ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك، قال فارتج المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهز يده ويقول إن الله تعالى يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر حتى كاد المنبر أن يخر برسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز به وهو عليه السلام. وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه. في هذا الوقت كل الخلائق يكون أفناها الله تعالى فلا يبقى أحد، فيقول الله سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى قائلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. طيب بعدها نقل كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. فهي أركان العلم بالله والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، معرفة هذه الأسماء الأربعة ومعانيها. قال واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، يعني كل مخلوق له أول وله آخر وله ظاهر وله باطن، فهذا في المخلوقات كلها، لكن كل أولية فالله سبحانه وتعالى قبلها، وكل آخرية فالله تعالى بعدها، وكل ظاهر فالله تعالى فوقه، وكل باطن فالله سبحانه وتعالى دونه، بل حتى الخطرة واللحظة والنفس فالله تعالى دونها، يعني يعلم ذلك ويعلم ما يضمره الإنسان وما سيعمله الإنسان. فهو سبحانه وتعالى من علمه أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فيقول فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، ظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، فالله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء وأعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه. يعني القرب نوعان، مثل المعية، مثل ما نقول معية الله تعالى نوعان، معية العلم والإحاطة، ومعية النصر والتأييد والتمكين وكذا. فكذلك قرب الله سبحانه وتعالى من عبده هو القرب، اللي هو قرب بمعنى إحاطة الله تعالى بالعبد. فالله عز وجل أحاط بكل شيء بحيث يكون أقرب إلى العبد من نفسه، فيعلم خطرات نفسه وما يثمره في قلبه. فهذا من إحاطة الله تعالى، وهذه الإحاطة عامة، يعني القرب هذا يعني قرب عام من جميع الخلق، لكن هناك قرب خاص من عباد الله تعالى المؤمنين، وهو قرب المحب من حبيبه، اللي هو قرب الله سبحانه وتعالى من عباده الصالحين. فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فهذا قرب خاص بعباد الله تعالى المؤمنين الذين يتقربون إليه سبحانه وتعالى. قال فهذا لون وهذا لون، يعني هذا نوع والقرب العام بمعنى علم الله تعالى بكل شيء، والقرب الخاص بعباده المؤمنين هذا شيء آخر. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، هذه إحاطة بالزمان، كل زمان فالله تعالى قبله، قبل الزمان كله وبعد الزمان سبحانه وتعالى. فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. وذكر إحاطة ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، هذه الإحاطة بالمكان، كل المكان فالله سبحانه وتعالى محيط به سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكره. فهو سبحانه وتعالى لا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد. ثم ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز ذلك بأوجز عبارة وأخصرها، فسبحان من خصه بجوامع الكلم، وذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاني في هذه العبارات الجامعة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فهنا يذكر عددا من أسماء الله سبحانه وتعالى، إذا نلخص يعني ما ورد في شرحه. قال: الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته. الند معناه المثيل والمساوي، فالله سبحانه وتعالى ليس له ضد، يعني ليس له منازع لله سبحانه وتعالى، ولا له يعني منازع يماثله، ولا له شبيه به سبحانه وتعالى، ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، قال: ولا شبيه له ولا نظير، إلى آخر ما ذكره. فهو سبحانه وتعالى أحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب، أحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. يعني إلى نهاية الصفحة يعني يمكنكم إن شاء الله قراءتها، يعني كلها في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الأحد، الفرق، أنه سبحانه وتعالى منفرد بوحدانيته في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ثم قال القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، يشرح اسمه تعالى القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها. فقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة كاملة تامة، ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة. يعني قدرته عز وجل على خلق الخلق جميعا وبعث الخلق جميعا كقدرته على خلق النفس الواحدة وبعث النفس الواحدة، كله يسير وهين على الله سبحانه وتعالى. الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن أداة نفي عن ما أمسكهما، لا يستطيع أحد بعد الله تعالى أن يمسك السماوات والأرض لو أراد الله سبحانه إزالتهما. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، إلى آخر ما ذكر في كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فيجمع ذلك قوله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، فقدرته سبحانه وتعالى يعني شاملة لكل شيء. وكما يعني أورد في الآيات الكريمة إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير. وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى، أنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فمن ذلك ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يعني الإبرة إذا أدخلت البحر، فكما أنها لا تنقص شيئا من البحر فكذلك الخلق جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو قاموا في صعيد واحد وكل واحد سأل مسألته وأعطاه الله مسألته لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى شيئا. بقية الحديث فيه ذلك أمي جواب ماجد، عطائي كلام ومنعي كلام، أقول للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى جواب يعني كريم، ماجد سبحانه وتعالى يعني مجيد سبحانه وتعالى المجد والعظمة، عطائي كلام ومنعي كلام يعني عطاؤه بكلمة يقول كن فيكون ما أراد الله، ومنعه كلام يتكلم بالكلمة فيقع ما أراد الله سبحانه وتعالى ويمتنع ما أراد الله منعه سبحانه وتعالى. فذكر هنا بعض الآيات الكريمة إن شاء الله تقرؤونها تدل على عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن قدرته عز وجل تامة كاملة، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء، يعني لا يعجز عن شيء، ليس هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى عنه، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وفي حديث الاستخارة وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. طيب قال الأزلي من صفات الله سبحانه وتعالى أنه أزلي، قال بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. يعني الأزلية بمعنى الآخرية والبقاء، الأزلية بمعنى الآخرية والبقاء. فهو سبحانه وتعالى ليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق. يعني فهو سبحانه وتعالى صفاته أزلية يعني باقية، يعني له الأولية وله يعني الآخرية، كمال الأولية وكمال الآخرية. فعندنا الأزلية والأبدية بمعنى الأولية والآخرية، يعني أو والآخرية تأتي أيضا بمعنى البقاء والدوام كلها. فيقول لم يزل متصفا بها بأسمائه وصفاته في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخلق إلى آخر ما ذكره. ثم ذكر قوله تعالى وكان الله على ذلك قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن عباس أي لم يزل كذلك. إذن هي الأزلية هذه في الابتداء، يعني بمعنى الابتداء والأولية، يعني هو إيه يعني صفاته عز وجل لم تكن يعني مفقودة ثم وجدة، بل هي أزلية يعني لم تزل موجودة، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها. يعني ليس هناك من صفات الله تعالى ما حدث له ووجد له بعد أن لم يكن موجودا، بل هو سبحانه وتعالى صفاته أزلية يعني لم يزل متصفا بها، وذاته سبحانه وتعالى لم يزل موجودا سبحانه وتعالى عز وجل، فهو الأول. فالأزلي يعني بمعنى اسمه تعالى الأول يعني، والأبدي بمعنى الآخر والدائم والقديم. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. بالنسبة لموضوع يعني حدوث الصفات، فكما ذكرنا صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، برضو القديم بمعنى الأول. يعني عندنا بعض الكلمات المترادفة والقريبة المعنى من بعضها البعض، اللي هي الأزلي والأول والقديم، هذه كلها إيه بمعنى الأول، والأبدي والسرمدي والدائم والآخر، هذه تأتي بمعنى الإيه الآخرين. فبالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى يذكر أهل العلم يعني أن صفة الله سبحانه وتعالى منها صفات قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله تعالى، الأشياء التي إذا شاء الله تعالى فعلها، مثل صفة الغضب وصفة الكلام. فهناك يعني نوع الكلام أزلي، لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بأنه يتكلم إذا شاء، لكن الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها في وقت معين. فهذا معنى حدوث الآحاد، يعني آحاد الكلمات، الكلمة المعينة تكلم الله سبحانه وتعالى بها في وقت معين. فهناك ما تكلم الله تعالى به من قبل، وما سيتكلم الله تعالى به يوم القيامة من الكلمات التي لم يتكلم بها الله تعالى الآن، وسيتكلم بها سبحانه وتعالى متى شاء أن يتكلم بها. فالكلمة المعينة يقول يعني هذا حدوث آحاد الكلمات، لكن قدم صفة الكلام هذا لا يتعارض مع قدم نوع صفة الكلام قديم، أن الله تعالى لم يزل يتكلم ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن صفة الكلام ثم حدثت له، لا، هو سبحانه وتعالى لم يزل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى، لكن الكلمة المعينة يتكلم بها في وقت معين متى شاء أن يتكلم به. كذلك صفة الغضب مثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في يوم القيامة، أن الأنبياء يقولون يوم القيامة أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا الغضبة المعينة التي تكون يوم القيامة هذه لم تكن قبل ذلك ولا تكون بعد ذلك. فالغضبة المعينة تكون في وقت معين، لكن اتصاف الله تعالى بأنه إذا شاء غضب هذه صفة قديمة، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بأنه يحب ويرضى ويغضب ويجيب ويأتي. فنثبت الصفات لله سبحانه وتعالى والصفات التي تتعلق بمشيئته إذا شاء فعلها، فهذه نقول يعني أن آحادها تحدث في وقت معين، لكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بها من حيث النوع فهو قديم. لكن هناك صفات لا تتعلق بالمشيئة، يعني مثل صفة الحياة والعلم، يعني لا نقول إن الله تعالى إذا شاء علم شيئا أو إذا شاء حيا، لا تتعلق بالمشيئة. الله تعالى لم يزل حيا لم يزل عليما، فهذه الصفات لا نقول فيها حادثة الأحد، ليس لها أحد حادث، هي صفات قديمة لله سبحانه وتعالى. وضحت هناك يعني نوعان من النصر، وهذا تفسير قوله تعالى ما يأتيه من ذكر من ربهم محتفل. فهنا من معاني حدوث الذكر يعني أن القرآن الكريم يعني تكلم الله تعالى به في وقت معين، أو حدث نزوله إليهم بعد أن لم يكن نازلا إليهم. نعم. ثم يعني فهنا أورد هذه الآيات الكريمة التي فيها وكان الله على ذلك قدير، وكان الله غفورا رحيما. فهنا كان يعني كان ولم يزل، يعني ليس أنه كان كذلك ثم انقضت هذه الصفة، لا، أي صفة كان الله سبحانه وتعالى عليها يعني لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى منذ الأزل، يعني الأزل منذ الأزل يعني بمعنى الأولية. قال ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن لم يكن بعد أن كان متصفا بضده. صفات الله تعالى كلها صفات كمال، فاعتقاد أن الله تعالى كان معطلا عن صفة منها في وقت من الأوقات هذا معناه أن الله تعالى في وقت كان به نقص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يجوز أن يعتقد هذا. فإذا لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بصفاته الكمال. طيب، قال الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى الصمد. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد أو السؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. فتفسير ابن عباس رضي الله عنهما باسم الله تعالى الصمد، فهذه رواية عكرمة عن ابن عباس قال هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه. قال وعن أبي وائل قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده، يعني سؤدده بلغ نهاية الكمال وغاية الكمال الذي ليس بعده الكمال. وعن زيد بن أسلم قال الصمد السيد، وقال الحسن وقتاده هو الباقي بعد خلقه، وقال الحسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. في هذا تفسير آخر أيضا إيه للصمد. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعد جماعة من السلف قالوا الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له يعني لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى ولا لا جوف له سبحانه وتعالى. قال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا الصمد نور يتلألأ. دائما القاعدة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير أن التفاسير المكثورة الثابتة عن الصحابة والتابعين الاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضارب، يعني نقبلها جميعا لا ليس مختلفة اختلاف تضاد بمعنى أن بعضها حق وبعضها باطل فنأخذ بعضها ونرد بعضها، وإنما نقبلها جميعا تفسير المكسورة الثابتة عن الصحابة والتابعين للقرآن الكريم وهي اختلاف تنمع. وشرح ذلك يعني شرحا موسعا في رسالته القيمة اللي هي مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر نماذج على ذلك. فقال يعني مرات السلف يعني في تفسيرهم للآية كل منهم يعبر عن بعض مراد الله سبحانه وتعالى، يعني كل آية محتملة لمعاني كثيرة ولا يستطيع واحد أن يعبر عن جميع معاني الآية، فكل واحد منهم يذكر معنى من المعاني التي تشتمل عليها الآية والثاني يذكر معنى ثانيا وثالثا، والمعاني كلها حق وكلها مشمولة بالآية وداخلة فيها. أو أنهم يفسرون أحيانا بالمثال، مرات الصحابة والتابعون يفسرون القرآن الكريم فيضربون مثالا، فكل واحد منهم يمثل بمثال يضربه، لا يريد أن الآية محصورة في هذا المثال ولكنه مثال لما يدخل تحت الآية يقاس عليه ويلحق به ما يناظره. يعني مثلا في تفسير ذكر شيخ الإسلام مثالا على ذلك في تفسير قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقال مثلا لو تنظر إلى تفسيرات السلف لهذه الآية فبعضهم يقول الظالم لنفسه والذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يؤديها مثلا في آخر وقتها، والسابق بالخيرات الذي يؤديها في أول وقتها. بعضهم يقول مثلا الذي الظالم لنفسه مثلا الذي لا يؤدي الزكاة مثلا، والذي والمقتصد الذي يقتصر على الزكاة، والسابق بالخيرات والذي يزكي ماله ويتطوع بصدقة التطوع مثلا. وكل واحد يضرب مثالا فتجد تفسيرات كثيرة كلها عبارة عن أمثلة لأحوال السابق والمقتصد والظالم لنفسه، لكن ليس معنى هذا أن الآية محصورة في هذا المعنى. ومرات يأتون بعبارات يعني مترادفة أو يعني بعضها يلزم من بعض، يعني مثل تفسير الصراط المستقيم بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، بعضهم يقول هو الجنة، بعضهم يقول هو الطريق الموصل إلى الله تعالى يقول، أو غير ذلك يعني من التفسيرات التي كلها يوضح بعضها بعضا، يعني لا يمكن أن يفهم بعضها بدون الإيه بدون البعض، فتكون كلها حق يعني. فهنا من هذا الباب يعني تفسير الصمد فإنه يشمل هذه المعاني كلها التي وردت عن السلف في تفسير الصمد، فنقبلها جميعا ونثبتها لله سبحانه وتعالى. ثم نقل كلام الطبراني في كتاب السنة بعد أن أورد هذه كثيرا من هذه الأقوال قال وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل وهو الذي يصمد إليه في الحوائج. فهذا أيضا من تفسير الصمد، يصمد إليه يعني يقصد في الحوائج، يقصد الناس في حوائجه. وهو الذي قد انتهى سدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه. فجمع هذه التفسيرات جميعا وقال كلها حق. ثم أورد ما رواه الترمذي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. قال والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. بعدها ينتقل إلى اسمه تعالى البر. قال البر وصفا وفعلا، قال ابن عباس اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد. البر من البر، والبر هو الإحسان، يعني من معاني البر أنه سبحانه وتعالى بر في أوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس اللطيف أنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده. واللطف أصل اللطف في اللغة الخفاء، ولكن المقصود هنا يعني في اللطف في أسماء الله تعالى وصفاته أنه يوصل إلى العبد مصالحه في خفاء، يعني أو من حيث لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى يقدر للعبد أشياء، يعني من ذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى بيوسف عليه السلام أن يوليه الملك ويجعل له التمكين في الأرض، فقدر أشياء يعني بعضها يؤدي إلى بعض حتى توصله إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لو شاء يعني أن يقول الله تعالى إذا شاء يقول الشيء كن فيكون، لكنه سبحانه وتعالى قضى أن كل شيء له سبب وله وسائل تؤدي إليه، فقدر الله تعالى أنه يحصده إخوته ثم يلقونه في البئر، ثم تأتي سيارة فيأخذونه من البئر ثم يبيعونه ثم يشتريه عزيز مصر ثم يربى في بيته وبعدين يدخل السجن، والملك يرى رؤيا، وأحد المساجين يخبر الملك أن الذي كان معه في السجن هو الذي يعرف تعبير الرؤيا، فيعبر الرؤيا للملك فيعينه عزيزا على مصر بقدرة الله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء بعضها يوصل إلى بعض، وإن كان ظاهرها يعني فيه خفاء للعبد، يعني قد يرى الشيء يحسبه ابتلاء أو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أنه يوصل للعبد إيه مصالحه. قد يكره الإنسان الشيء ويحسبه شرا ويكون خيرا أخفاه الله تعالى عنه وجعل من ورائه عاقبة حميدة، بحيث أنه عندما يرى العاقبة يعني يحمد الله تعالى أنه قدر له هذه الأشياء التي كانت مكروهة عنده، لو أنها لم تحصل ربما لم تحصل له العاقبة التي الحميدة التي ترتبت عليه. حتى لو يعني حصل ابتلاء في الدنيا ولم يكن له يعني واستمر الإنسان في الدنيا، فالعاقبة الحميدة في الآخرة ما يراه من الثواب والأجر وجزاء الصبر والمنزلة العالية في الجنة ما يحمد الله تعالى به أنه قدر له سبب ذلك. فهو سبحانه وتعالى اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد، فهذا من معاني البر. قال المهيمن قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي هو الشهيد على عباده بأعمالهم. قالوا هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. قال تعالى وهو على كل شيء شهيد. وقال الحسن الأمين المهيمن الأمين، وقال الخليل هو الرقيب الحافظ، قال ابن زيد المصدق، وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي، اسم المهيمن معناه القاضي. طيب فهذه من معاني اسمه تعالى المهيمن. ثم انتقل إلى اسمه تعالى العلي، إلى اسمه تعالى العلي. وهنا يعني المؤلف أطال في معاني العلو وأقسامه، لأن هذا الباب يعني من الأبواب المهمة من أبواب الاعتقاد، إثبات علو الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العلو. قال العلي فكل معاني العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. والعلو سأذكر إيه ثلاثة أنواع اللي هو علو القهر وعلو الشأن وعلو الفوقية. علو القهر وعلو الشأن وعلو الفوقية. فعلو القهر معناه أن الله تعالى لا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. وذكر قوله تعالى إلا الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. فجمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. إذا هي علو الذات اللي هو علو الفوقية، فجمع الله تعالى مع علو القهر. يعني الآية فيها بيان نوعين من أنواع العلو. علو الذات أن الله سبحانه وتعالى بذاته مستوى على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. وعلو القهر قال وهو القاهر فوق عباده، يعني هو القاهر وأيضا له الفوقية سبحانه وتعالى. وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. يبقى علو القهر معناه أن الله تعالى لا مغالب له ولا منازع له، وكل شيء تحت سلطانه سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك شيء خارج عن سلطان الله تعالى، لا يخضع لسلطان الله ولأمره ونهيه. فالأوامر الكونية يعني ليس هناك شيء لا يخضع لأمر الله تعالى ونهيه. الأمر الكوني لا يتخلف، يعني أن الله تعالى إذا أمر أن يحيا شخص أو يموت أو يصح أو يمرض أو أن يختم له بالإيمان أو بالكفر أو بما أراد الله تعالى، لا شيء يتخلف عن أمر الله تعالى وإرادته الكونية. فهذا كل شيء خاضع لسلطان الله سبحانه وتعالى، ليس له منازع ولا شيء يخرج عن سلطانه. هذا علو القهر. قال وعلو الشأن، قال فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تعالى الله سبحانه وتعالى، فهو يعني تعالى عن الصاحبة والولد والنظير، تعالى في كمال حياته وقيوميته أنه قائم على كل شيء ومقيم لكل شيء سبحانه وتعالى. فعلو الشأن يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، منزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. كملت حكمته وكمل علمه ومنزه عن كل نقص وعن كل عيب، ولا يحتاج إلى أحد، والخلق جميعا محتاج إليه. كل هذا يدخل في معنى علو الشأن. وذكر آيات كريمة تدل على هذا المعنى. ذكر وما من إله إلا الله، وذكر قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، وذكر قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، إلى آخر ما ذكر من الآيات الكريمة التي تدل على يعني علو شأن الله سبحانه وتعالى، وأن كل مخلوق محتاج إلى الله ومفتقر إليه سبحانه وتعالى. قال والآيات في هذا الباب بعد أن ذكر يعني آيات كثيرة في هذا المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم قال في صفحة 67 والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه. يعني قال يعني عندنا أسماء كثيرة من أسماء الله تعالى تفيد اتصافه بالعلو، اسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعالي ونحو ذلك. يعني من الآيات والأحاديث التي فيها إثبات أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى تفيد علوه عز وجل. فتفسير العلو بعلو القهر أن كل شيء خاضع لسلطان الله تعالى ولا يخرج شيء عن سلطانه، وليس له منازع ولا مغالب. وعلو الشأن أنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب ومتصف بكل كمال، والخلق جميعا محتاج إلى الله ومفتقر إليه. فهذان المعنيان قال لا يوجد أحد ينتسب إلى الإسلام ينكر هذين المعنيين، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه، وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه، وأساءه بالكتاب والسنة. لكن يقول بعض الذين ضلوا من جهة المعنى الثالث من معاني العلو، اللي هو علو الذات أو علو الفوقية، أن الله سبحانه وتعالى علي بذاته فوق عرشه، مستوى على عرشه فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى. فهذا المعنى هو الذي أنكره من خالف مذهب السلف الصالح، وظنوا أن علو القهر وعلو الشأن يلزم منه يعني نفي علو الذات، بزعم أن علو الذات أنه يعني علو الفوقية أنه نقص في حق الله سبحانه وتعالى بزعمه. فقال يعني أحسن الظن بعقولهم وأساء الظن بالكتاب والسنة، فرد النصوص الكثيرة التي سيأتي ذكر بعضها الدالة على علو الفوقية لله سبحانه وتعالى. فيقول فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، بائنا من خلقه يعني منفصلا عنه، الله سبحانه وتعالى عال على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، ليس ممازجا لهم ولا حالا في مخلوقاته ولا متحدا بها، ولكن سبحانه وتعالى هو دائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. والاستواء معني العلو والارتفاع والصعود. فمنهم من نزه الله سبحانه وتعالى عن فوقيته على عرشه، ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة، والعياذ بالله تعالى. تجد كل الفرق التي خالفت السلف منهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق، فيقولون إن الله تعالى في كل مكان، يجوا عند ذات الله سبحانه وتعالى يقول إن الله تعالى في كل مكان. فكل مكان هذه تشمل الأماكن الخسيسة، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى في كل مكان، هذا يشمل يعني الأماكن التي أماكن قضاء الحاجة، تعالى الله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك. فهم هي أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، ظنوا أن وصف الله تعالى بأنه مستوى على عرشه فوق السماوات السبع، ظنوا أن هذا عيب يريدون أن ينزهوا الله تعالى عنه، فوقعوا في أعظم مما فروا منه، فقالوا إن الله في كل مكان فلم ينزهوه عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعض غلاة المتصوفة يعني ممن يعتقدون وحدة الوجود، يقولون الوجود بأسره هو الله سبحانه وتعالى، فيزعمون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، كل الوجود هو الله، ليس هناك وجود للخالق غير وجود المخلوق، والوجود كل شيء واحد والخالق هو المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إلى آخر ما ذكر من ضلال من ضل في هذا الهدف. فهنا يذكر بعد ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين، قال كذا له العلو والفوقية على عباده. فهذا النوع الثالث من أنواع العلو، علو الله تعالى بذاته وفوقيته على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. قال كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة على عباده، فوقهم مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، دائما منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم، وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. الفطرة السليمة يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو الله تعالى رفع يده إلى السماء وبصره إلى السماء وتعلق قلبه بالفوق، فهذه الفطرة السليمة. ما لم يدنسها من خالف معتقد السلف في هذا الباب فينكرون له الفوقية ويشككونه فيها، لكن الفطرة السليمة تقر بفوقية الله سبحانه وتعالى. ثم قال إن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، يعني بعض العلماء قالوا يمكن أكثر من 1000 دليل. هذه الأدلة يعني موزعة إلى أنواع، يعني لذلك أنواع إثبات علو الفوقية لله سبحانه وتعالى، هذه الأدلة موزعة إلى أنواع، كل نوع منها يضم تحته يعني عشرات النصوص تدخل تحت هذا النوع. فنذكر الأنواع، يعني كل نوع كده نذكر مثالا من بعض الأدلة، يعني ممكن نرقم مثلا هذه الأنواع ممكن. وسأذكر بعد ذلك كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام الأئمة الأربعة في إثبات علو الفوقية لله سبحانه وتعالى، إن القول بأن الله في كل مكان إن هذا الكلام غير صحيح. علمه سبحانه وتعالى في كل مكان، يعلم كل شيء لا يخفى عنه شيء في أي مكان، هو تحت علم الله تعالى وسمعه وبصره لا تخفى عليه خافية. لكن ذاته سبحانه وتعالى هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق عباده. طيب الأدلة على ذلك، أول نوع من أنواع الأدلة أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى. أول نوع من الأدلة ممكن يكون نوع رقم 1 اللي هو الأسماء التي تفيد علو الله تعالى، والعلو يشمل كل أنواع العلو، علو الذات والفوقية وعلو القهر والشأن، كل ذلك داخل فيها. الذي يخصها بنوع من أنواع العلو ويخرج نوعا منها هو الذي يطالب بدليل على إخراجه وبسلف له في ذلك. قل له هات لنا واحدا من الصحابة قال إن العلو هنا لا يشمل الفوقية وعلو ذاته وفوقية، أو هات دليلا يدل على ذلك. فالأصل هو أن أسماء الدالة على العلو تشمل جميع معاني العلو. فهذه الأسماء تسميه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودك، وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده يعني لا يثقله ولا يكرثه، يعني ليس ثقيلا على الله حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. ما هو العلي؟ اسمه العلي. وقال تعالى إن الله كان عليا كبيرا، وأورد عددا من الآيات فيها اسمه تعالى العلي، واسمه تعالى المتعالي في سورة الرعد قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والمتعال والمتعالي كما قرئ في بعض القراءات المتواترة. فهذا فيه إثبات العلو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالظاهر فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه ليس فوقك شيء، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فاسم القاهر أيضا يفيد الفوقية. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الأدلة قال ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ده النوع الثاني من أنواع الأدلة اللي هو آيات الاستواء وأحاديث الاستواء التي فيها أن الله تعالى استوى على عرشه في 7 آيات من القرآن الكريم، وأورد الآيات 7 في كتاب الله تعالى يقول سبحانه فيها ايه؟ ثم استوى على العرش. وفي الاحاديث ايضا جاء في حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو اليوم عن يوم الجمعه قال وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. يوم الجمعه هو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. نعم. وصفه الاستواء ايضا هي من صفات الفعليه لله سبحانه. عندما شاء سبحانه وتعالى ان يستوي على العرش استوى عليه سبحانه. لأن الله تعالى قال إيه؟ ثم استوى على العرش. فصفة الفعل هي اللي يدخل فيها اللي هي حادثة الإيه؟ الآحاد سبحانه وتعالى. فهناك يعني الاستواء عموما هذه صفة ذات لله سبحانه وتعالى. لم يزل سبحانه وتعالى متصفا الاستواء معنيه العلو والارتفاع والصعود. فلم يزل سبحانه وتعالى إيه؟ يعني متصفا بالعلو والارتفاع والصعود. لكن استواء المخصوص اللي هو على العرش فهذا ايه؟ كان في وقت معين. العرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. استواءه على العرش عندما اراد سبحانه وتعالى ان يستوي على العرش استوى عليه سبحانه. قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبه فيميز أو فيميز بين أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه. يعني أيضا في الآخرة الله سبحانه وتعالى يكون على عرشه سبحانه وتعالى. وذكر حديث قتادة بن نعمان رضي الله عنه وهو صحابي بدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. قال رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. وذكر أحاديث في استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال إن الله كان على عرشه إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء. يعني سمى الدخان يعني ارتفع فسماه الله تعالى سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أراضين إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش. فهذا مروي من كلام عباس ومن كلام جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة بن شراحيل الهمداني رواه عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قبلها أيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. ونقلوا فوقه وتحته الضمير يعود على العماء يعني هذا العماء فوقه هواء وتحته هواء. ثم خلق العرش فاستوى عليه ثم خلق العرش فاستوى عليه سبحانه وتعالى. فالضمير في فوقه يعود على العناء لا يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى لأن الله تعالى ليس فوقه شيء. وقال قال يزيد بن هارون كان في عناء قال ليس معه شيء سبحانه وتعالى. وخلق عرشه على الماء سبحانه وتعالى كما في القرآن الكريم وكان عرشه على الماء. طيب فإذا الآيات والأحاديث التي فيها استواء الله تعالى على العرش ومعنى الاستواء يعني فسره الصحابة والتابعون بتفسيرات لو ترجع إلى تفسير التفاسير المأثورة في آيات الاستواء بعضهم يقول على العرش استوى على العرش بعضهم يقول على العرش بعضهم يقول صعد بعضهم يقول ارتفع على العرش وصعد على العرش وارتفع على العرش، فعلى وارتفع وصعد واستقر. تفسير الرابع واستقر على العرش سبحانه وتعالى. واستواء الله تعالى على العرش لا يفيد يعني أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش، يعني ليس كاستواء المخلوق على كرسي أو على شيء يكون الإنسان معتمدا عليه، ولو أن هذا الكرسي مثلا سقط من عليه أو كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فالله سبحانه وتعالى يعني هو فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو أكبر من العرش سبحانه وتعالى، وليس محتاجا إليه، بل العرش هو المحتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني العرش هو الله تعالى يمسكه بقدرته سبحانه وتعالى، وكل شيء مفتقر إلى الله ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فاستواءه على العرش معناه فوقية الله تعالى، أن الله عز وجل فوق العرش وصعد فوقه وعلى فوقه وارتفع فوقه سبحانه وتعالى. نعم. وهناك تفسير خامس مروي في تفسير استوى على العرش، جلس على العرش بعض التابعين وبعض، وهذا التفسير أخذ به بعض الأئمة وأثبته أن الله تعالى جلس على العرش سبحانه وتعالى، بعضهم أثبته وبعضهم أنكره، مروي أيضا عن مجاهد وعن جماعة من الأئمة يعني. نعم. وأخذ به الإمام أحمد وأبو داود وجماعة من الأئمة يعني، وابن أبي داود. نعم. نعم. العرش أسبق المخلوقات يعني. أكثر السلف يقولون يعني أن العرش هو أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني حملة العرش يعني خلقوا بعد العرش يعني. ثمانية ملائكة يعني ورد. نعم. نعم. في بعض الحديث في أن حملة العرش أنهم أوعال، تعرفون الوعى اللي هو زي الظبي الجبل، فقالوا يعني هذه يعني حديث الأوعال هذا في سنده كلام، والذين يأخذون به يفسرون يقولون يعني ملائكة في صورة الأوعال، يعني الملائكة أن يتصورون يعني فيما شاء الله تعالى من الصور أو كذا. لكن الحديث الأصح منه والأثبت ليس فيها أنهم أوعال، وإنما أنهم ملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني شحمة الأذن هي أسفل الأذن هذا، والعاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 700 سنة، يعني الطير سرعة الطير يعني مسرعة تسير 700 سنة حتى تقطع المسافة اللي هي بين شحمة أذنه وعاتقه، تسير 700 سنة بسرعة الطير المسرعة، الطير يعني تنقطع بسرعة شديدة يعني، فبسرعة الطير 700 سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنهم ملائكة الذين يحملون العرش. نعم. نعم. هناك شعر يعني في موضوع موضوع تفسير الاستواء. في نعم طبعا أهل البدع يعني من الفرق التي خالفت السلف في هذا الباب يقولون استوى معناها استولى، التفاسير المأثورة عن السلف كلها كما ذكرنا استوى صعد وعلى واستقر وارتفع إلى آخره، لكن تجد تفسير الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكذا يكون استوى على العرش يعني استولى على العرش، ويستشهدون ببيت منصوب إلى الأخطل وهو شاعر نصراني من شعراء بني أمية، وهذا البيت يعني منسوب إليه، لكن قالوا هو بيت مختلق، يعني لم يثبت عنه بسند ولا روى أحد من أئمة اللغة عنه. يقولون ثم يقول إن الأخطل قال: ثم استوى بشر على العراقي بغير دم بغير سيف ولا دم مهراقي، أو كما قال. فيقول استوى بشر على العراق، وبشر مروان الأمير، ثم استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي. فهنا استوى، قالوا استوى، استعمل استوى بمعنى استولى. فطبعا الجواب على هذا نجيب عنهم بأجوبة كثيرة، منها أن يعني أئمة اللغة من الإمام اسمه ابن الأعراب من أئمة اللغة، قيل له، سئل يعني هذا الإمام استوى على العرش يعني استولى على العرش، قيل له، واحد سأل الإمام ابن الأعراب يعني هذا، فقال: إن العرب لا تقول استولى إلا على شيء لك فيه منازع ومضاد. العرب لا تقول فلان استولى على شيء إلا إذا كان لك فيه منازع ومضاد. فقولهم استولى على العرش معناه أن العرش كان في حوزة ملك آخر منازع لله تعالى، وأن الله تعالى يعني أخذه من منازع له أو من مضاد له تعالى، الله عن ذلك عوره كثير. فهم أرادوا أن ينزهوا الله تعالى، فوقعوا فيما أرادوا أن يفروا منه. وبعدين عندما تأتي تسأل مثلا الأشاعرة: لماذا تقولون استوى يعني استولى؟ لماذا لا تفسرونه؟ تقول استوى استواء يليق بكمال الله. يقول لك أن الاستواء صفة المخلوق. قال إيه؟ لتستووا على ظهوره. لتذكروا نعمة رب. قال إيه؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الاستواء على ظهور الأنعام، استواء المخلوق على ظهور الأنعام معناه على فوقها وصعد فوقها وارتفع فوقها. طيب، لكن استواء المخلوق يليق بعجزه، يعني المخلوق إذا استوى على ظهر الأنعام على فوقها وصعد واستقر، لكن المخلوق لضعفه وعجزه ومفتقر إلى ما استوى عليه ومحتاج إليه ويسقط يعني بدونه، أو للفلك كمان يعني لتستوى على ظهوره. فأيضا هناك استواء على الفلك أيضا بنفس المعنى هذا، الصعود فوقها والعلو فوقها وكذا، لكن استواء المخلوق يعني المخلوق يليق بعجزه وضعفه، أما استواء الله سبحانه وتعالى فيليق بكماله. فهم يقولون مثلا الاستواء صفة المخلوق، فهم أرادوا أن يفروا من ذلك فإيه؟ ففسروا بالاستيلاء. ونحن نرجع نقول لهم هو الاستيلاء أيضا صفة المخلوق، نفس البيت الذي تستشهدون به، استواء بشر على العراق بمعنى استيلاء بشر على العراق، ما هذا الاستيلاء هذا صفة المخلوق استولى. يقول لك لا، استيلاء الله يليق بكماله ليس كاستيلاء المخلوق. نقول طبعا رجعتم مرة ثانية من ليه، لماذا بدل ما نلف هذه اللفة نقول استوى يعني استولى، واستيلاء يليق بكمال الله ليس كاستيلاء المخلوق؟ طب لماذا لا نقول استوى الله تعالى استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق؟ لماذا ننكر المعنى الثابت في النصوص وناتي بتفسير مختلط مصنوع لا دليل له ومفسر به الآية؟ وهذا يعتبر من تحريف الآية عن موضعها، يعني من إزاد ولاما في الآية، في الله تعالى يقول استوى هم يقولون استوى، بالإضافة إلى بطلان معناه لغة كما مر بنا. طيب. النوع الرابع من أنواع أدلة القرآن والسنة على علو الله تعالى، كل نوع تلاحظون تحته آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، يعني النوع اللي هو الاستواء على العرش هذا تحته آيات وأحاديث كثيرة. النوع هذا كم؟ نعم هذا الثالث، صحيح الثالث. نعم، قال: ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى، من أدلة العلو التصريح بفوقية الله تعالى، آيات الفوقية وأحاديث الفوقية، هذا النوع تجد تحته أيضا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة فيها إثبات الفوقية، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقه ويحمل عرش ربك فوقهم، وذكر حديث منها حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة أو أرقعة وهي سبع سماوات. الحديث في الصحيحين وفي لفظ من فوق سبع سماوات. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنه يا زينب بنت جحش رضي الله عنه كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سنوات. كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجهن أهاليهن. أما زينب رضي الله عنها فزوجها الله تعالى بقوله زوجناكها خلاص ما كانتش محتاجة لا ولي ولا شهود ولا أي بتزويج الله تعالى إياه وكان من كانت منقبة لها ولم وكانت تفتخر بذلك على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري فقالت من فوق سبع سماوات وفي إثبات الفوقية. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم وذكر الحديث يعني اللي هو حديث الأطيب يعني اللي هو إيه لما جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال إلى قوله فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب يعني وأنكر ذلك أنكر مسألة الاستشفاع بالله على النبي عليه الصلاة والسلام يعني الشفيع هو الواسطة يعني كانوا جعل الله سبحانه وتعالى يعني واسطة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام تعالى الله سبحانه وتعالى. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه يعني جعله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أتدري ما تقول. قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه يعني الجزء الأول اللي هو نستشفع بك على الله يعني نطلب منك أن تشفع لنا عند الله. فالطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني أن يشفع لهم عند الله بمعنى أن يدعو لهم بالسقيا يعني يطلب لهم المطر. الجزء الأول هذا جائز لكن لما قال ونستشفع بالله عليك فهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب منه وجعله يسبح. ثم قال شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. والأطيط اللي هو صوت الرحل عندما يكون فوقه شيء ثقيل إلى آخر الحديث يعني. ثم قال يعني الحديث بعد ذلك لما عد السماوات السبع وبعدين قال ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم ما بين سماء إلى سماء ده هو حديث الأوعال. فالحديث هذا في سند ضعف يعني في الحقيقة في سند ضعف لكن يغني عنه مما تقدم يعني من الأحاديث. ثم قال وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله عز وجل سلام قولا من الرب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. قال في إسناده الرقاشي وهو ضعيف ومعناه ثابت في الكتاب والسنة. الحديث في السند ضعف لكن ما حديث الترغيب يعني وكذا يستأنسون به والمعنى يعني له ما يشهد له. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه. وذكر الحديث. وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. والمراد يعني أنه يصعد إلى الجنة وفوقها عرش الله تعالى، والله عز وجل فوق العرش يعني. وقال يعني هذا اللفظ موجود في الصحيحين في داره في المواضع، أو في قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين هكذا قال في داره في المواضع الثلاث، وهذا في ألفاظ البخاري يعني. حديث أصله في الصحيحين وهذا اللفظ في البخاري: فأستأذن على ربي في داره. وعندما ذكر أيضا حديث: فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته. رجل كان يتبختر في بردين يتكبر بهما ويختال بهما، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته. قال رواه الدارمي وله شاهد في البخاري من حديث أبي هريرة. نعم، يعني إلى آخر ما أورد من الأحاديث والآثار التي فيها فوقية الله سبحانه وتعالى، يعني هذا النوع اللي هو الفوقي. تلاحظون كل هذه الآيات والأحاديث فيها لفظ الفوقية، يعني فوقية الله سبحانه وتعالى. من هو الحديث هذا كله في سند ضعف، اللي هو فيه الحديث الأطيط والأوعال وفيه المزن والعنان وكذا يعني. طيب، قال: وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدله. فهذه أبيات أنشدها حسان بن ثابت رضي الله عنه، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الفوقية، فيها لفظ الفوقية يعني، أنه قال إيه؟ رسول الذي فوق السماوات، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا النوع الثالث اللي هو نصوص الفوقية. النوع الرابع من أدلة العلوم، من أدلة علوم الذات والفوقية، التصريح بأنه تعالى في السماء، الآيات والأحاديث التي فيها أن الله تعالى في السماء. لو أن الله تعالى في، يعني تلاحظون الاستواء على العرش، لو أن استوى معناه استولى، أيضا هنا يعني من وجوه الرد على موضوع استوى معناه استولى عند الأشاعرة، إذا سألتهم ما معنى استولى فيقولون معناها ملكة، عشان إيه يفروا من لك فيه منازع ومضاد، يقول لك لا، لا نقصد يعني ملكه من منازع ومضاد، نريد مطلق الملك. فنقول لهم لو كان الاستواء معناه الاستيلاء، الاستيلاء معناه الملك، لكان الله تعالى مستويا على كل شيء، وكل شيء يملكه الله تعالى. لماذا لم يأتي أن الله تعالى استوى على شيء إلا على العرش؟ لو كان الاستواء معناه الملك لجاء أن الله تعالى مستوى على كل شيء، وكل شيء استولى الله عليه بمعنى ملك كما تزعمون، فلكان مستويا على كل شيء. كذلك هنا يعني لما نقول إن الله سبحانه وتعالى في السماء، تجد آيات وأحاديث كثيرة أن الله تعالى في السماء، لكن لا تجد قط يعني أن الله في الأرض بذاته سبحانه وتعالى. يعني إلا إيه، سنذكر يعني الشبهة اللي هي قال إيه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله يعني معبود، يعني معبود في السماوات وفي الأرض. والآية الثانية اللي هي في سورة الأنعام اللي هي إيه: وفي الأرض يعلم سركم، إيه قبلها: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ودائما الآيتين دول يستشهد بها الإيه؟ الأشاعرة أن الله تعالى في كل مكان. فيجيبوا الآيتين دول. طيب، الآيتين دول أول واحدة اللي هي في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. روى الإمام أبو عمرو الداني بأسانيده عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا ذكره ابن كثير أيضا في تفسيره، وارتضى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول وهو الله في السماوات يقف. يعني شوف فهم الصحابة رضي الله عنهم للآية يفسرها بالوقف، يقول وهو الله في السماوات، بعدين يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني ويعلم سركم في الأرض وجهركم في الأرض يعلمه الله تعالى. فحتى لو وصلتها يعني مسألة الوقف، الوقف جائز يعني يجوز أن تقف، وقف مقصود له سلف يعني إذا وقفت عند في السماوات، لكن حتى لو وصلت فالمعنى أيضا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، يعني مقصود سركم وجهركم يعني معي هنا معية العلم، يعني ما تسرونه وتجهرونه في السماوات وفي الأرض يعلمه الله تعالى، وليس المعنى أن الله تعالى بذاته في السماوات وفي الأرض، يعني لا في الأرض لا. وآية الزخرف اللي هي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نعم فهنا معنى إله معناها معبود، يعني هو المعبود في السماوات في السماء والمعبود في الأرض سبحانه وتعالى. لكن انظر آيات كثيرة جدا تجد فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، في السماء، فالتصريح بأن الله تعالى في السماء آيات وأحاديث كثيرة جدا، منها قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والآية التي بعدها أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وساق الحديث في الصحيحين، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه في حديث طويل قال كانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صككة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتيني بها، فأتيته بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفه. إذن هذا حديث في صحيح مسلم، سألها أين الله؟ لم تقل في كل مكان ولا في السماء والأرض، إنما قالت إيه؟ في السماء. وهنا السؤال بأين أيضا، يعني تجد الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكذا يعظمون مسألة إيه؟ يذكرون في كتبه أن الله تعالى لا يسأل عنه بأين. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية يقول أين الله؟ كيف الله تعالى لو يسأل عنه بأين؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل، وهذا في صحيح مسلم، قال أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. يستحيل أن يكون هذا معتقدا باطلا، وأن يكون هذا المعتقد كفرا كما مثلا يزعمون، ويقرها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، يسألها بأين ويقرها على قولها في السماء. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيطرأ. رواه أبو داود. فهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في رقية المريض، في رقية المريض. فهنا في الدعاء ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام الرحمن يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لما جاء أبوه يسلم هو الحسين والد عمران، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حسين كم تعبد اليوم إلها، كم إلها تعبد؟ قال أبي سبعة، ستة في الأرض، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال أعبد سبعة إله، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعاني. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب روي من غير وجه. طيب، هنا الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله كم إلها تعبد قال: ستة. وقال: إيه؟ واحدة في السماء. قال له: أيهم تعبد لربتك؟ ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: أيهم الذي ترجوه لربتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الإقرار حجة شرعية، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على القول في السماء، لم يقل له: لا، الله في السماء والأرض أو الله في كل مكان. لا، إنما قال الذي في السماء، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. فإذا هذه آيات وأحاديث فيها أن الله تعالى في السماء، هذا نوع من أنواع الأدلة. كم نوع كده ذكرنا الآن؟ أربعة. طيب، النوع الخامس من أنواع الأدلة. نعم، ما زال طبعا الموضوع في السماء لسه في نصوص كثيرة، يعني بقية عندها صفحتين آيات وأحاديث فيها أن الله تعالى في السماء، ممكن تقرؤونها إن شاء الله. نروح لصفحة 75 اللي هو النوع اللي قلنا كان النوع الخامس. قال: ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء لأنها عند، التصريح باختصاص بعض الأشياء لأنها عنده. وممكن نضيف ملاحظة، يعني أن كل الأشياء التي وصفت بأنها عند الله سبحانه وتعالى تجدها موصوفة بالعلو وأنها في السماء. يعني الأشياء التي توصف بأنها عند الله تجدها موصوفة بالعلو وموصوفة بأنها في السماء. وهذه الأشياء التي توصف بالعلو وأنها في السماء توصف بأنها عند الله، فيلزم من ذلك أن الله تعالى في السماء، إن هذه الأشياء العالية التي في السماء هي عنده سبحانه وتعالى. من مثال ذلك الملائكة مثلا، قال: إن الذين عند ربك، يعني هذا النوع تحته أيضا هي أدلة كثيرة من الملائكة، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك يعني الملائكة، والملائكة أين مساكنهم؟ مساكنهم في السماء، ينزلون للأرض لمهمات يؤدونها ويقومون بها، لكن مساكنهم هي السماء. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هم الملائكة، وده الملائكة الذين منازلهم السماء يوصفون بأنهم عند الله، فدل على إثبات الفوقية لله تعالى. لو كان يعني الله تعالى في كل مكان بذاته، فعلى الله عن ذلك، لكان كل شيء في السماء والأرض يوصف بأنه عند الله، وليس هناك اختصاص لأشياء بأنها عنده وأشياء ليست عنده. لو في كل مكان كل شيء عنده، لكن فقط الأشياء التي في السماء والموصوفة بالعلو هي التي توصف بأنها عند الله وليس كل شيء. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أرواح الشهداء تصعد إلى السماء، فلما تصعد أرواح الشهداء إلى السماء توصف إيه؟ بأنها عند الله، أرواح الشهداء عند الله. طيب الجنة، أين الجنة؟ الجنة فوق السماء السابعة، لما النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج صعد إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، وصفها بأنها فوق السماء السابعة، وبعدين قال إيه؟ الله تعالى في القرآن يقول عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالجنة عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة. وبعدين تجد أن الجنة توصف بأنها عند الله، فتجد إيه في الآية الكريمة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذا الجنة عند الله تعالى، عندك بيتا في الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فالعرش، العرش هذا سقف المخلوقات، يعني أعلى الجنة هو الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن. والكتاب الذي فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب قال إيه؟ عنده. يبقى العرش عند الله، الجنة عند الله، والشيء اللي في السماء عند الله، الأشياء الموصوفة بالعلو والارتفاع والفوقية توصف بأنها عند الله. ليس كل شيء يوصف بأنه عند الله، وإنما الأشياء التي في السماء والموصوفة بالعلو والارتفاع توصف بأنها عند الله. ولمسلم عنه يعني عن أبي هريرة مجتمع قوم في عن النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الذين عند الله تعالى وهم ملائكة في الملأ الأعلى يذكروا الله تعالى، الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله يذكرهم الله في من عنده، ومن عنده في الصرة بالملائكة الذين عند الله تعالى. أحسنت أنا في القراءات المتواترة أيضا، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن هنا في قراءة نافع من قراءات المتواترة، قراءة عندنا في عاصم عباد الرحمن. قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. الملائكة عند الله. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما يعني في الصحيحين بخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل. فحج آدم وموسى، احتج عند الله. أين التقى آدم بموسى؟ في السماء لما بعد وفاتهما في الدنيا، آدم في عصر وموسى في عصر، لم يلتقوا في الأرض، وإنما التقاؤهما عند ربهم يعني في السماء. فلما وصف طيب هذا كان النوع الكام؟ احنا خلصنا الخامس وحنبدأ السادس. نعم النوع السادس. نعم ممكن نراجعه تاني. اول نوع اللي هو ايه؟ اسماء العلي والاسماء المفيده للعلو التي تدل على التي تقتضي صفه العلي والعلو. النوع الثاني اللي هو ايه؟ الاستواء. صحيح. والثالث الفوقيه. والرابع انه في السماء. والخامس اللي هو اختصاص الاشياء العاليه والتي في السماء بانها عنده. صحيح. والسادس الرفع والصعود والعروج اليه. الاشياء التي في الارض، الاشياء التي في الارض عندما تصعد الى السماء توصف بانها صعدت الى الله، عرج بها الى الله، رفعت الى الله. الاشياء اللي في الارض عندما تصعد الى السماء توصف بانها رفعت الى الله، عرج بها الى الله، صعد بها الى الله. هذا ايه؟ نوع من انواع الادله. كل ما في الرفع والصعود والعروج، الشيء اللي في الارض لما يصعد الى السماء صعد الى الله وعرج الى الله. هذا النوع الايه؟ السادس. في نوع اخر سياتينا اللي هو الاشياء بالعكس، الاشياء اللي في السماء لما تصل الى الارض توصف بانها نزلت من عند الله، نزلت من عند الله. كان الشيء في الارض لما يصعد الى السماء يوصف انه صعد الى الله وارتفع الى الله. فهذا النوع السادس اللي هو الرفع والصعود والعروج، وهو انواع منها رفع عيسى عليه السلام. يعني كل هنا أدلة كثيرة دخل أحداثها. رفع عيسى عليه السلام قال تعالى بل رفعه الله إليه. شوف إيه بل رفعه الله إليه. فشوف إليه هذه دليل على أن عيسى لما صعد من الأرض إلى السماء فوصف بأنه رفع إلى الله سبحانه. يا قال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وده رفع عيسى. طيب الأعمال صعود الأعمال أيضا قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. طيب الكلم الطيب الناس تتكلم به في الدنيا ثم إيه يرفع إلى الله. قال إليه يرفع. إليه يرفع الكلم الطيب. فالكلم الطيب يرفع إلى الله تعالى. وقال في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. إذا العمل الصالح الذي يعمل في الأرض يصعد إلى الله سبحانه وتعالى في السماء. وذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. يعني هذه الكلمات اللي هي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل إذا تكلم بها العبد تصعد هذه الكلمات ويكون لها دوي حول العرش مثل دوي النحل يذكرنا بصاحبهم عند الله سبحانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. إذا لما تصعد إلى العرش توصف بأنها عند الله. يعني هذه ممكن تمشي تبع اللي هو العندية للأشياء التي في السماء توصف بأنها عند الله. ويمكن أيضا إيه أنها تدخل في رفع الأعمال الصالحة والكلم الطيب يصعد إلى الله ويرفع إلى الله. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارته. هذا إيه حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهبي غريب وإسناده جيد. إسناد الجيد هو يعني أعلى من الحسن ودون الصحيح. يعني مرتبة بين الصحيح والحسن. قال إسناده جيد. تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وذكر حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. في الحديث في الصحيحين وفيه إيه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. أو في صحيح مسلم معلش هذا الحديث في صحيح مسلم وابن ماجه. من هذا النوع اللي هو الرفع والصعود يعني ما زلنا في النوع السادس انه صعود الارواح الى الله تعالى ارواح المؤمنين. قال سبحانه ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. فارواح الكفار لا تفتح لها ابواب السماء بينما ارواح المؤمنين. فذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما والحديث في مسند أحمد وهو حديث صحيح. وفيه إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من كفن الجنة وحموط يعني طيب من حموط الجنة حتى يجلس منه مد البصر يعني إلى آخر الحديث. وفيها إيه صعود روح المؤمن وأنها يصعد بها من سماء إلى سماء ويشيعهم من كل سماء يقربوها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عدل في عليين واعيدوه الى الارض. ومن عروج الملائكه والروح، الملائكه والروح، والروح فسر بانه جبريل عليه السلام، وفسر ايضا بانه صنف من الملائكه. فهنا قال من الله في المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في الروح اللي هو ذكر في سوره القدر، نعم، تنزل الملائكه والروح فيها، نعم، فقيل هو جبريل وقيل صنف من الملائكه. وهنا تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000. فاذا الملائكه عندما يصعدون من الارض الى السماء يوصفون بانهم عرجوا الى الله، بعروج والصعود، يعني صعدوا الى الله. فقال ايضا يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر، ثم يعرج الذين ماتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي. ويعرج يعني يصعدون، الملائكه الذين في الارض يعرجون، ويعرجون اي الى الله، يعني في الارض اذا صعد الى السماء يوصف بانه عرج به الى الله، او يعرج الى الله. وذكر حديث ان لله تبارك وتعالى ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر، فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا الى حاجتكم الى اخر الحديث يعني. ففيه أيضا صعود هؤلاء الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى وعروجهم إليه. وذكر حديث ملك الموت في الصحيحين أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت ففقأ عينه، الحديث في الصحيحين. فلما فقأ عين ملك الموت فلطم عينه ففقأها فرجع، في قبلها قال فعرج أو فعرج إلى ربه عز وجل، فقال يا ربي بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني. فإذا ملك الموت لما نزل إلى الأرض ليقبض روح موسى ولطمه موسى عليه السلام، فعرج إلى الله، يعني صعد إلى الله سبحانه وتعالى، فعرج إلى الله تعالى. إذا الملائكة يعني عندما يكونون في السماء يصفون بأنهم عند الله، وعندما ينزلون من السماء إلى الأرض يصفون بأنهم نزلوا من عند الله، وعندما يكونون في الأرض ويصعدون إلى السماء يصفون بأنهم يصعدون إلى الله. ليس هناك أصرح من هذا في إثبات علو الذات والفوقية لله سبحانه وتعالى. طيب هذا كان النوع السادس. النوع السابع هو أحاديث الإسراء والمعراج، هي أحاديث كثيرة أيضا في الصحيحين وغيرهما، وفي القرآن الكريم فيه يعني الإسراء في سورة الإسراء، المعراج في سورة النجم، وحديث الإسراء والمعراج في الصحيحين. وذكر حديث الإسراء والمعراج حديث طويل، يعني الشاهد منه يعني ذكر الحديث في صفحتين. ويلاحظ يعني في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يصعد من سماء إلى سماء حتى وصل إلى السماء السابعة، ثم عرج به فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وبعد ما صعد فوق السماء السابعة كلمه ربه سبحانه وتعالى، لما صعد فوق السماء السابعة كلمه الله تعالى وفرض عليه الصلوات، ففرض عليه 50 صلاة كل يوم. قال فرجعت فمررت على موسى، في آخر صفحة 79 في آخر الحديث قال فرجعت فمررت على موسى عليه السلام. موسى عليه السلام في أكثر الروايات أنه كان في السماء السادسة، موسى عليه السلام كان في السماء السادسة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صعد إلى الله تعالى فوق سدرة المنتهى وفرض الله عليه 50 صلاة، بعدين رجع إلى موسى في السماء السادسة. فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10. حديث الإسراء والمعراج له يعني ألفاظ وطرق كثيرة وروايات، ونجد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صعد إلى الله تعالى وكلمه الله تعالى فوق السماء السابعة، وبعدين نزل إلى موسى، موسى يقول له ارجع إلى ربك، فيصعد إلى الله وينزل إلى موسى في السماء السادسة ثم يصعد إلى الله. فالحديث واضح فيه يعني هذا نوع واحدة من أنواع الأدلة اللي هو أحد نصوص المعراج النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن نقول النوع الثامن التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين، الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، معناه أنه سبحانه وتعالى يعني له الفوقية والعلو ويوصف بأنه ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. فنزوله تبارك وتعالى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابيا، وهذا في الصحيحين. بعدين ثبت أيضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان، ونزوله عشية عرفة، وعند فناء الخلق حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم، ونزوله لفصل القضاء بين عباده. فإذا نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا فيه دليل على علو الفوقية وأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات. النوع التاسع ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقال عن الملائكة يقولون وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقال تعالى يتنزل الأمر بينهم، وقال تعالى الذي والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إذا نزول الكتاب إلى البشر في الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله، الكتاب وكلام الله سبحانه وتعالى عندما يعني يصل إلى الخلق في الأرض فهو منزل من عند الله تعالى. الأشياء التي في السماء إذا نزلت إلى الأرض توصف بأن الله تعالى أنزلها أو أنها نزلت من عند الله. نزل عليك الكتاب بالحق، تنزيل الكتاب، ومثلا نزل به الروح الأمين على قلبك، وذكر يعني نصوصا فيها. النوع العاشر أنت لا نطيل عليه إن شاء الله، النوع العاشر اللي هو رفع الأيدي والأبصار إليه. قال ومن ذلك رفع الأيدي والأبصار إلى الله سبحانه وتعالى. إنه الإنسان في الأحاديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدعو أو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى يرفع يديه ويرفع بصره إلى السماء، كما في أحاديث القنوت وأحاديث الاستسقاء وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلى الجزور وهو ساجد. السلى هو أمعاء الجزور وما في بطنها من الأحشاء. وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فرفع يديه يدعو حتى سقط الرداء عن كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا في أحد والخندق وحنين واستغفاره لرفيق أبي موسى يومئذ وغير ذلك، فكتب السنة مملوءة بهذا النوع. وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، ذلك يعني قلنا يعني أدلة العلو يعني أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة، بس يعني رفع اليدين وحده فيه أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء، وهذه كلها من أدلة العلو. وكذلك فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود وهو في الصحيح بدون رفع البصر، دعاء الوضوء اللي هو فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم رفع بصره. ثم رفع إيه؟ بصره. الرواية التي في الصحيحين ليس فيها رفع بصره، لكن رواية أبي داود وهي رواية صحيحة فيها رفع بصره وهو يدعو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرف صاحب الصور، هذه أظنها منذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرف، كأن عينيه كوكبان دبليان. و نعم طيب كأنها منذ والله أعلم. نعم مذ خلاص مذ في نسخة في بعض النسخ مذ وكل به، خليها مذ هكذا، هي مذ معناها منذ، مذ وكل به. نعم ينظر نحو العرش، وهنا ايه ان داود عليه السلام كان يطيل الصلاه ثم يرفع راسه الى السماء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاخصة ابصارهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء، للخلق يوم القيامه ينتظرون فصل القضاء فابصارهم ايه مرفوعة إلى السماء. وذكر حديثا آخر أيضا 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء. وحديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في وكلامه في خطبته في حجة الوداع قال ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه وبرأسه، في حديث جابر في صحيح مسلم قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله أو كتاب الله وأنتم تسألون عنه فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني يستشهد الله تعالى في السماء على الناس في الإيه في الأرض يعني. نعم والله ممكن نعتبره تبعه يعني اللي هو رفع الأيدي والأبصار والإصبع والرأس يعني ممكن نجعله كله مع بعض يعني. وكذلك يوم النحر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ، الحديث في البخاري، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم. طيب ممكن نقول النوع 11 النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى. وذكر إيه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم إلى آخره، يعني العرش موصوف بالعلو وأنه فوق السماء، والعرش إيه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى إنه عرش الله. هذا النوع ممكن 11. في الصفحة التي بعدها ممكن النوع 12 اللي هو قصة فرعون مع موسى عليه السلام في سورة القصص، هذا ممكن نخليه النوع 12 اللي هو قصة موسى وفرعون، وأن فرعون قال إيه وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وفي سورة المؤمن اللي هي سورة غافر وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباه. قال ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلق مباين لهم لا تخفى عليه خافيه. قال فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني. وعن فرعون أخذ دينه. فرعون إيه؟ ينكر أن الله تعالى فوق السماء ويقول ابني لي صرحا حتى أبلغ إيه أسباب السماء وأطلع إلى إله موسى. فمعنى أن فرعون فهم من نبي الله موسى عليه السلام أن الله تعالى في السماء، لأنه يقول ابني لي صرحا لأنه يريد أن يصعد إلى السماء حتى يطلع إلى إله موسى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلولا أنه فهم من موسى عليه السلام أن الله تعالى في السماء لما قال يعني يصعد إلى السماء. وكل صني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي، يعني تابع لموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، تابع لرسل الله وكفر. النوع الثالث عشر قصة تكليم الله لموسى حين تجلى إلى الجبل. يعني وهذه القصة يعني وردت في كتاب الله وفي أحاديث وتلك. فمنها إيه قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. نعم. وذكر أحاديث يعني في تفسير الآية الكريمة. نعم. ثم في نهاية يعني هذه الأحاديث في تفسير الآية الكريمة قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في صفحة 84 على هذه الآية أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب. هذا الإمام بن خزيمة رحمه الله. أوليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وضراريها ومفاوزها ومدنها والقرى إلى آخره لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. التجلي يعني في خصوص من كشف الحجاب يعني. فلما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل جعله دكا. فدليل على أن الله تعالى ليس متجليا لكل شيء وأنه سبحانه فوق السماء. يعني هذه هي أنواع الأدلة وكل نوع منها تحته نصوص كثيرة. بعدها سأذكر أقوال الصحابة رضي الله عنهم ثم أقوال التابعين ثم أقوال الأئمة. سنقتبس يعني نماذج منها كده في الدرس القادم إن شاء الله. وموضوع العلو يعني موضوع مهم يستحق يعني الإطالة فيه لأنه يعني أصل في صفات الله سبحانه وتعالى ويتفرع عليه مسائل كثيرة من مسائل الصفات. نعم إن شاء الله بدنا نأخذ درس مصطلح في السؤال سريع عشان الوقت جرى بنا. نعم. نعم ارتفع وصعد. لا هل يتعارض هذا مع كلام الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول؟ لا بالعكس، هذا يؤكده ان قوله الاستواء معلوم يعني معناه معلوم ومعروف من لغه العرب، وهذا هو معنى الاستواء في لغة العرب. فالاستواء معلوم يعني معناه معلوم أنه على وارتفع وصعد واستوى. والكيف مجهول، المجهول وكيفية الاستواء، كيف استوى لا ندري كيف. نعم. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف، السؤال عن الكيفية كده. نعم.